وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير إلى هنا. صليك. نعم حسبك. ما أدري تقول. ما أدري والله. في قول مؤمن آل فرعون. إيه. كاذبا هي صادقا. هل هذا إيمان يقيني؟ لا هو يتظاهر ما بالمع. هو مؤمن يقين، هو مؤمن بيقين يكتب، لكنه يكتب إيمانه. والآن هذا خطاب من لم يظهر إيمانه، والآن يتظاهر إنه ما هو مؤمن. نعم هو يتظاهر، يتظاهر إنه لأنه لو أعلن إيمانه يعني لم يتهيأ له، لو أظهر اتباعه لموسى أصبح خصم خصم مخاصم، لكن هو منهم، هو منهم ومقرب، مقرب من فرعون من الأسرة. سبحان الله. نعم.